يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ Honey. وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد أحل لكم صيد البحر وطعامه

شهادتنا

إلا ما أمرتني به أن أعبد الله.

أَلَا

لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ